غايب عن عيني مستحيل تنساني لسه شايفك جنبي وانت مالي مكاني ايدي عن عيني مستحيل تنساني لسه شايفك جنبي وانت مالي مكاني المسافة بعيدة وبسمع التنهيدة لعينك بتاخدني روحنا دنيا جديدة دنيا شفتك فيها لمسة بتدفيها نظرة بترجعني للحياة بما فيها المسافة بعيدة بسمع التنهيدة لعينك بتاخدني روحنا دنيا جديدة دنيا شفتك فيها لمسة بتدفيها نظرة بترجعني الحياة بما فيها وانت جاي هنا مش هكدب روحي عشت عمري معاك لسه بستناك وانت جاي هنا مش هكدب روحي عشت عمري معاك المسافة بعيدة بسمع التنهيدة لعينك بتاخدني روحنا دنيا جديدة دنيا شفتك فيها لمسة بتدفيها نظرة بترجعني للحياة بما فيها المسافة بعيدة بسمع التنهيدة لعينك بتاخدني روحنا دنيا جديدة دنيا شفتك فيها لمسة بتدفيها نظرة بترجعني الحياة بما فيها